بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا التنبيه الذي عقده الميرزا النعيمي تتمة لبحث سنخ الحكم، من أنه لا بد أن يكون الحكم في الجزاء استغراقيا ومدلولا عليه بنحو المعنى الحرفي، سواء بلفظة حرف أداة العموم أو بلفظة اسمية لكن أريد بها المعنى الآلي الحرفي. هذا كان كلام الميرزا النعيمي عليه الحال، ففرق بين تعليق عموم الحكم الاستغراقي وبين تعليق الحكم العام الاستغراقي. فإذا كان تعليق الحكم العام الاستغراقي يعني الحكم والعمومية تبعا له، فهناك يكون المفهوم وسيع، إطلاق في المفهوم، بخلاف ما لو كان تعليقا لعموم الحكم فلا يكون في المفهوم حينئذ إطلاق. هذا محصل فضلا عن ما لو كان الحكم بدلي أو مجموعي، لأن البدلي والمجموعي شبيه عموم الحكم، المجموع مجموع الحكم، الحكم المجموعي شبيه عموم الحكم، لا يكون مفهوم حينئذ وسيعا. وكذلك في الحكم البدلي، لأنه ليس على حال تعليقا لكل أحكام. هذا كان كلام الميرزا النعيمي، إضافة من السيد الخوي على هذا المطلب أنه فرق بين، عند إشكالات طبعا، بس الآن النقطة الرئيسية اللي أثارها السيد الخوي دعونا نذكرها، بعد ذلك نتعرض للإشكالات التي ذكرها. النقطة الأساسية التي ذكرها أنه فرق بين تعليق العموم وعموم التعليق، تعليق عموم الحكم وبين عموم تعليق الحكم. بعبارة أخرى، طبعا هذا المطلب مر بنا أنه فيه فائدة مهمة، يعني نفس كلام الميرزا النعيمي وزيادة السيد الخوئي كلهما يرجع إلى مطلب بلاغي تركيبي مثمر مهم، وهو أن الإضافة بين الكلمات كلمتين أو ثلاث أو أربع، ترتيب الإضافة أمر مهم لتحصيل تركيب الجملة وإطارها بنحو معين أو معكوس ذلك النحو، معكوس ذلك النحو قد يكون، وهذا أمر مهم، يعني أمر مضطرد في تركيبات الكلمات، سواء الآن كان إطلاق وعموم اللفظ، يعني أحد اللفظتين إطلاق وعموم أو ألفاظ أخرى، إيه هذا مضطرد عليه حال. إيه عليه حال، هذه أمر يجب أن ندقق فيه وننتفت له في كيفية ترتيب الكلمات المضافة، سواء اثنتين أو ثلاث أو أربع، ترتيبها بالغ الأهمية في التأثير. من باب المثال الآن لو وردت لفظة عموم في البيت، هو هذه نكتة في نفسها بلاغية تركيبية مفيدة ليس لها صلة بالمفهوم، أحد موارد تطبيقها الآن المفهوم، بحث الجملة الشرطية والمفهوم، واللي هي في نفسها نكتة بلاغية نفيسة ثمينة تفيد في موارد عديدة. وكثيرا ما ربما يحصل سجال في الاستظهار عند الأعلام بغض النظر عن بحث المفاهيم، في أبواب فقهية معينة نتيجة عدم التدقيق في ترتيب الكلمات المضافة، هل هو بنحو معين أو بنحو معكوس أو بنحو على حال صياغات أخرى لتركيب الكلمات، سيما لو كانت ثلاث كلمات أو أربع كلمات مثلا. هذا أمر مهم. تشوف نزاع بينهم بين قولين أو ثلاثة بينهما بعد المشرقين بسبب الغفلة عن ترتيب التركيب في لسان الأدلة. هذا أمر مهم مفيد وفائدة بلاغية سيئة، وهي بحث كبروي لا صلة لها بخصوص المفهوم أو بخصوص الجملة الشرطية. لكن الآن من باب المثال فنأتي لما نحن فيه الآن. فالميزة يعني قال تعليق عموم الحكم فرق عن تعليق الحكم العام. لاحظ الترتيب كيف جعل الميزة يعني ثلاث كلمات أيضا، لكن هكذا جعل تعليق عموم الحكم يفترق عن تعليق الحكم العام، هذا أيضا ثلاث كلمات، لكن هذا النمط الميزنائي ركبها البدء دائما بكلمة تعليق، أردفه إما بعموم الحكم أو أردفه بتعليق الحكم العام. هذا جيد. هنا إثارة من السيد الخوي ماذا؟ في عموم تعليق الحكم وفي تعليق عموم الحكم. شوف بدل كلمة له. كلمة بدلها، بدل تعليق دائما أول جعل عموم تعليق الحكم أو تعليق عموم الحكم. فالسيد الخوي يقبل أن المفهوم وسيع فيه إطلاق عموم إذا كان عموم تعليق الحكم، عموم تعليق الحكم. أما إذا كان تعليق الحكم العام أو تعليق عموم الحكم كليهما يدعي السيد الخوي أنه ماذا؟ لا يفيد المفهوم الوسيع. أي شيء ذهب أبدا ما في فرق. طبعا عموم تعليق الحكم لا يتصور إلا إذا كان استغراقي، أما إذا كان مجموعي ما في عموم بعد، مجموعي هو واحد. أي نعم. لكن في الاستغراق هكذا فصل أنه تارة عموم تعليق الحكم تارة تعليق عموم الحكم هكذا. بغض النظر الآن عن تنقيح الحال في المقام، نريد نفسر هذا الكلام السيد الخوي شيء من البيان أكثر، وكذلك كلام الميزنائي. شنو الفرق هذا؟ نعبر محصل الجملة الشرطية تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام، هذا كلام الميزنائي. بينما كلام السيد الخوي ماذا؟ أن الجملة الشرطية تارة تعليق عموم الحكم أو الحكم العام، وتارة عموم التعليق. الجملة الشرطية أي من المفادات الثلاثة؟ لاحظ هاي البلاغيين واقعا علم المعاني من العلوم تعتبر زبدة علوم اللغة. زبدة بأي معنى؟ يعني تدرس النحو، تدرس الصرف، تدرس الاشتقاق، تدرس مفردات اللغة، نحت اللغة، اشتقاق اللغة، علوم كثيرة في اللغة. زبدتها بعدين النهاية مثل شبيه المدلول الجدي استحصال بعلم المعاني. لذلك اهتموا بعلم المعاني مهم جدا، يعني يعطي الإنسان حذلقة، قدرة فبركة في فذلكة وتفذلك وتفذليك الكلام على إدعال تركيبه وتنويعه لما جرى، يعني مثل كما كل لفظة معناها قالب قالب تبادل وتغير تركيب هذه القوالب. هذا علم المعاني يعطي هكذا، فشيء مهم مفيد لهذا السؤال. بينما البيان يرتبط بخصائص اللفظ مع المعنى والانتقال من المعنى الاستعمالي للتفهيمي. بينما علم المعاني لا، علم تدقيق في نفس المعنى، لا سموه اسمه على مسمى علم. شوف شو علم المعاني، يعني تدقق في نفس قولبة وأطر المعنى، علم المعاني في البلاغة. أما علم البيان، شوف مرتبط بالبيان، يعني بالدال والمدلول، لفظه ومعنى أو معنى ومعنى، يعني في عالم الدلالة. بينما علم المعاني لا، نفس المعنى قالب المعنى في نفسه. المقصود فلنفسر هذين القولين التقابل بينهما والتباين بينهما كيف. مر بنا إذا تتذكرون في بداية بحث الجملة الشرطية الإطلاق اللي مر بنا، تقريبات الإطلاق تتذكرون، وتقريبات الإطلاق كانت مرتبطة بماذا؟ كانت مرتبطة بجهة البيان، جهة البيان. هل محور الكلام في الجملة الشرطية تذكرون هو الجزاء، أو هو الربط بين الجزاء والشرط؟ تذكرون هذا مر بنا، ومر بنا بأنه كيف نحدد هذا المطلب. مر بنا أنه تحديد هذا المطلب أنه أي جملة فعلية أو غير فعلية إذا حورناها إلى جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، المبتدأ هو يكون محور الكلام، هو محور البيان، هو محور. فلو فسرنا الجملة الشرطية ماذا؟ ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط لازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أنه المحور الأصل الجزاء. زي إذا كان المحور الأصل الجزاء، الإطلاق أو العموم، مقدمات الإطلاق تجري فين؟ في الجزاء. فيصير كلام الميزة النائمي متعين أن عموم الحكم أو حكم أو الحكم العام. أم إذا كانت الجملة الشرطية متعرضة للربط بين الجزاء والشرط، جهة البيان أو جهة الإطلاق في البيان، أين مورده يكون محور مورده الأصلي؟ هو نفس التعليق الذي بين الجزاء والشرط. نعم، بين الجزاء والشرط. فهنا يكون عموم التعليق أو لا؟ إذن القضية ليست تشهي أن تارة نجعل الإطلاق في الجزاء والعموم في الجزاء، ونرى أن هذا العموم والإطلاق في الجزاء هل هو حرفي ليكون المحصل ماذا؟ الحكم العام. إذا العموم في الجزاء حرفي، النتيجة ماذا ستكون؟ ستكون الحكم العام. ميزان العلم هكذا بيننا. وإذا كان العموم والإطلاق في الجزاء اسمي، فسوف يكون النتيجة ماذا؟ عموم الحكم. ثم يأتي التعليق ويكون واردا على تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام. لاحظوا كيف خطوة خطوة في تجزئة الكلام لكي نستحصل على المحصلة المجموعية للكلام. هو علم المعاني، علم البلاغة، علم المعاني في البلاغة هكذا دوره ووظيفته، يجزئ لك الكلام والجملة شوي شوي لما تستحصل مجموع الجملة كيف معناها. فإذا لو كانت الجملة الشرطية في صدد هذا المجرد، أما لو كان الجملة الشرطية هي في بيان التعليق بينهما حين يمكن إجراء ماذا؟ يمكن إجراء الإطلاق في يمكن إجراء الإطلاق في التعليق. هذا لو كان السريان يعني العموم والشمولية لو كانت مستفادة من الإطلاق، أما لو كانت مستفادة من الوضع من لفظة وضعية فلا محالة، حتى لو فلا محالة لابد ننظر إلى جملة الجزاء في نفسها أولا ثم ارتباطها بالرابط الشرطي بالشرط. يعني مثلا لو أتى الدليل هكذا، إذا خفي الجدران خفيت الجدران فيجب عليك عموم القصر مثلا الطرق، فيجب عليك عموم القصر. هنا خب العموم مستفيدة من ماذا؟ من لفظة عموم أو من لفظة وضعية. حينئذ لا يأتي هذا الكلام أن جهة البيان هل هي الجزاء أو جهة البيان هو التعليق، لأن هنا قبل تركيب الجزاء بالشرط فرض لجملة الجزاء ماذا؟ لفظة عموم وضعية. هذا على كل انت تساؤل تساؤل يبلي جواب طويل عريض، بس هذا التساؤل يذكره حتى الاعلام. العرف هل يفهم هذا او ما يفهم هذا؟ الان لاحظ في العلوم، علم اللغة دعنا عن كل العلوم، في علم تفصيلي بالشيء يعبر عنه علم تحليلي، وهناك علم بالشيء إجمالي يعبر عنه علم ارتكازي. هذه في أمور كثيرة طريقة علم الإنسان بالأشياء سمارد أخوض في المنهج، بس على كل إن هذا مرتبط بحث الحجج وحجية الظهور وما شابه ذلك. علم الإنسان بالأشياء تارة تفصيلي أي تحليلي، تحليل يعني مفصل، يعني فصل بشكل مبين مجزأ مفكك لما جابه، وتارة علمه بالأشياء إجمالي ارتكازي مبهم. كثيرا ما الإنسان يتعامل مع حقائق كثيرة يعلمها إجمالا، إجمالها في درجات، إجمال وإجمال الإجمال وإجمال إجمال إجمال الإجمال وبإبهام وبهم وبهم وبهمون إلى أن مثلا شوف أنت الروح أليست هي ذاتنا؟ بس نسأل عن الروح ما يدري بها، احنا يعني نتعايش مع الروح وهي انفسنا، بس هذه الروح الاخطبوط التي يعظم الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، اسمها فيها هول غول روح، الالفاظ تدل على هول المعاني. اي فنتعاطى مع الروح، نفس بدننا الان وكذا، العلم الطب وعلم البيئة وعلم الأحياء وعلم النفس يجي شوي شوي شوي شوي يكتشف الإنسان حقائق هو يتعايش إياها، بس يعلمها بشكل إجمال إجمال إجمال إجمال مليون مرة إجمال فيها، لأنها لا يدركها، يدركها بالإبهام. العين وظيفته يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل هذه المجرات. كذلك البحث في علوم اللغة، علوم اللغة العرف هو حجة فقط في حمل هذه العلوم بشكل إجمالي تفصيلي ارتكازي، أما بشكل تفصيلي العرف ليس معول عليه بشكل كثير. الآن شوف التفاتات الزمخشري، الزمخشري لا عربي ولا كذا، ما الزمخشر، الزمخشر بعتلون في القوقاز وما أدري شلون هناك داكستون أي غلقين يعني بعد كثير، بس مع ذلك عنده قدرة تحليل، التفت إلى نقاط كثيرة في القرآن الكريم في كتاب الكشاف ما يلتفت لها حتى العرب أو غير العرب. طبعا كثيرا ما هذا الزمخشري متأثر بكتاب التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، هذه حقيقة لازم نلتفت لها، حتى هناك موارد والفرق بين الشيخ الطوسي والزمخشري قرن أو قرنين، تقريبا قرن ونص أو قرنين، وهناك عبارات باللفظ بالنص يعني لصق ونسخ ولصق ماكو موجود يعني. بس مع ذلك الرجل أيام كان عنده قدرة تحليلية ممتازة، عند لفتات حتى في آيات الولاية لم يذكرها علماء اليونانيين جدا عظيمة، مثلا في آية المودة. على كل ما يتوسع أرجع، فهذه القدرة عند الزمخشري في التحليل لأنها غير موجودة، مثل الفيزياء فنتعاطى مع قوانين فيزيائية كثيرة إلى أن يأتي عالم ويكتشف قانون الجاذبية، معنى قانون الجاذبية إحنا نتعامل به ارتكازا بس ما نلتفت إليه. وفي قوانين كثيرة طاقات كثيرة الآن فيزيائيا كيميائيا إحنا نتعاطاها بارتكاز فطرة الله التي أودعها فينا بس ما ندري بها تفصيلا، ندري بها ماذا؟ ارتكازا. وظيفة الكيمياوي وظيفة الفيزياوي وظيفة أي عالم من علوم يكتشفها تفصيلا كي الإنسان يتعاطى معها تفصيلا، والتفصيل فيه تفصيل، لذلك الآن العلوم في حالة انفجار، انفجار يعني ماذا؟ كل تخصص يصير 10 تخصصات 100 تخصص ولا مسيرة، حالة انفجار العلوم. فهذا لا يخوفنكم عملية التحليل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. المقصود أن عملية هذه جدا مهمة في الظهور، إذا وصلنا إلى نتيجة تحليلية تفصيلية في الآيات في الروايات في الفروع في الفقه في المعارف، العرف نقول ما يفهمه، طبعا العرف أبكم، أبكم بمعنى أنه مبهم العرف إدراكاته البسيطة ما يلتفت لها تفصيلا، بل هناك تسابق بين الأدباء. ما سمعتم بالنقد الأدبي؟ لماذا الناقد الأدبي يجعلونه واحد؟ ما يجعلون كل الأدباء كل الشعراء كل مثلا المليحين في النثر يجعلونهم حكم في الأدب في النقد الأدبي؟ ما يجعلون كلهم، يجعلون لأن قد الناقد الأدبي لا هو شاعر لا هو ناثر ما يعرف ينظم، لكن قدرته في التحليل أقوى من الشاعر. الشاعر قدرة الإجمالية الارتكازية قوية قد تكون كالبرق، لكن هذا أصلا قدرة الارتكازية صفر، ما يقدر لا يشعر ولا يقدر ينثر، لكن قدرة التحليلية هذه يسمونها قوتان في الإنسان، قوة إدراك إجمالي وقوة إدراك تفصيلي. هذا المنهج حتى المناطق ما أتعمقوا فيه، لكن رحمة الله عليه صاحب الفصول عند هذا البحث في كتاب الفصول اللي هو ما مطبوع أو حجرية فقط، كتاب الفصول كان يدرس بدل الكفاية، قبل الكفاية كان يدرس كتاب الفصول في الحوزات. المقصود فهناك ذاكر هذا البحث انصافا بحث مهم ومتين، أن الإنسان يدرك أمور تفصيل. لماذا ذكرت هذا البحث؟ هذا البحث وقفت عنده لأنه شوف كبار من المحققين في الفقه والأصول أو في المعارف ربما يردون استظهارات دقيقة تحليلية تفصيلية، يقول هذا يمجه العرف لا يفهم العرف، وش العرف محكم في النتائج التفصيلية؟ أبدا، أبدا هذا صنع كلام غير صحيح، وإن لهج به الأكابر كثيرا. العرف غير محكم في النتائج التفصيلية، العرف محكم فقط في القواعد الكلية استخراجها من مخزون اللغوي، هو كحامل للغة، هذا صحيح. أما كنتائج تفصيلية هو غير محكم. لذلك الناقد الأدبي يحلل كلام الشاعر وكلام الناثر إلى أمور نفس الشاعر تفصيلا ما يلتفت لها ارتكازا، عفوا تفصيلا، لكن هو أتى بها ارتكازا، هذا معروف. الآن مثل شبيه المحقق الجنائي، المحقق الجنائي أو المحقق القضائي من كلمة واحدة تصدر من المتكلم يعرف أنه هو كان مرتكب، هو كان مشارك في الجناية، في مشهد الحدث موجود غير موجود، شنو 20 لازم من كلامه يستخرج من دون ما يلتفت هذا المتكلم. المتكلم يقول ما قصد شنو، لازم كلامك هكذا هكذا هكذا، وتأخذ عليه. هاي العقارير يسموها، هذه كلها قضايا تفصيلية ارتكازا، هو أتى بها تفصيلا من لم يلتفت إلى ذلك. وهذه نقطة مهمة لا نعاود الوقوع فيها خطأ، كما بنى على ذلك كثير من الأكابر. الظهور المعول فيه في نتيجة التفصيلية ليس العرف، المعول على العرف فقط في القواعد الكلية في علم البلاغة أو علم الصرف أو النحو. أما التطبيق للقواعد، تطبيقها وتحليلها وكذا واستخراج النتائج هنا، هذه المعول فيه على البراهين وسلامة المقدمات والاستنتاجات، شبيه بقية العلوم هكذا في الرياضيات. نتيجة رياضية معقدة، هاي العرف البشر تكوينا ما يدركها، اي ما يدركها تفصيلا، لكن اجمالا يدركها، تنبهه على ذلك التفت اليه. وهنا مجرد على حال هذه حزور بعد نلتفت لها. هذا البحث طويل، على كل ذكرت منه مختصر الان، ولا بحث في الحجج، ارجع الى ما كنا فيه. فاذا الميزة النعيمي عند ترديد هكذا تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام، بينما السيد أخوي هكذا قال عموم تعليق الحكم أو تعليق عموم الحكم، فيذهب إلى أن تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام سواء، لا يوجب سعة المفهوم. نعم عموم تعليق الحكم يوجب سعة المفهوم، عموم تعليق الحكم، العموم وارد على التعليق، فالعموم وارد على التعليق يعني ماذا؟ يعني يجعل التعليق متكثر. عموم تعليق الحكم، عموم تعليق الحكم يعني يعم، يكثر يكثر التعليق، يكثر يكثر، فبالتالي يكون مفاهيم عديدة. هذه دعوة السيد خوي. أما إذا كان هكذا دعوة السيد خوي يثبت سعة المفهوم، عموم تعليق الحكم يثبت سعة المفهوم، أما تعليق عموم الحكم لا يثبت سعة المفهوم كما يدعي السيد خوي. يقول تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام سواء، دعوة السيد خوي سواء في أنه لا يثبت سعة المفهوم. لما؟ يقول لأن التعليق يرد على قالب العموم، فالذي يرتفع فقط قالب العموم، وليس هناك تكثر في التعليق. هذه دعوة السيد خوي. و يضيف على كل شواهد لمدعاء أخرى يذكرها. شرحنا كلامهم بهذا المعنى. يضيف شواهد أخرى على هذا الكلام. الشواهد أخرى ماذا يضيف؟ شواهد أخرى يقول سواء كان يضيف شواهد أخرى يقول هذا الذي ذكره الميزة النعيمي أن العموم تارة اسمي وتارة حرفي، إذا كان العموم اسمي الميزة النعيمي قال تعليق عموم الحكم، إذا كان العموم حرفي في الميزة النعيمي فسره بماذا؟ تعليق الحكم العام، تعليق الحكم العام. الحين بعض الأخوة يقولون شنو هالبير هذه؟ أنا أقول لك البير هذه وين؟ الآن شوفوا الزمخشري التفت لشيء كل المفسرين نايمين، وهاي الالتفاتة عميقة في آية الولاية ممتازة، هو التفت إليه. طبعا هي يشير لها في بيانات هالبير بس بقية المفسرين ما التفتوا إليه. شوفوا الآية الكريمة تقول إن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الزمخشري يقول فرق بين أن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربى، لماذا لم يقل مودة القربى؟ شوف هذا احتمال احفظوا عام موائز، إذا شاربين قهوة اليوم من أول صف زين، إلا مودة القربة. شوف هذا احتمال. احتمال ثاني إلا مودة في القربة، احتمال ثالث، ثلاث احتمالات أو ثلاث ترتيبات. إلا المودة في القربة اللي هي الآية هكذا، وبين إلا مودة القربة، هذا احتمال ثاني، إلا مودة في القربة، ثالث، أربعة احتمالات تصير معنا. مودة القربة، المودة للقربة، أو مودة في القربة، بينما الآية بالدقة شوف فيها المودة في القربة. وشنو هالمعنى؟ فرق بين الاحتمالات ما هي؟ الفرق بين هالاحتمالات يقول شيء عظيم. مو الباري تعالى ليس في صدد أن يقول واجب عليكم فقط مودة قرب النبي، يقول لا شيء أعظم من ذلك. رحمة الله على سيد عبد الحسين شرف الدين الثوري هنا في هذا المقام يقول هذه من النفائس التي ذكرها الزمخشري ويجب أن نلتفت لها واقعا نفيسة. الآية تقول لا، مو أوجب عليكم وافترض عليكم فريضة عظيمة تقاطع أدل الرسالة مودة القربة، مو بس هذا، لا شيء أعظم من ذلك. عجيب، في أعظم بعد من هذا؟ أدل الرسالة يقول نعم في شيء أعظم من هذا. الآية تقول كل المودة احصروها في القربة، اجعلوا محورها القربة عن الولاية، هذا معنى آخر أعظم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المودة اجعلوها وين؟ في القربة. صحيح شلون استخراج هذا المعنى ما يدخل فيه بعد. تقول شوفوا حذلقة المعاني بتوسط علم المعاني في البلاغة يوصلك إلى حقيقة المراد. لا نستغرب يعني أنه لما نتحذلق؟ لما نجعل مجهر في التركيبات؟ المجهر إذا ما تمعين في التركيبات ما تصل إلى حقيقة المراد. ولا تقول استغفر الله، عبر الباري أو المعصوم بمودة القربة، مودة القربة، مودة في القربة، مودة المودة للقربة، كلها سيان عند العرف الذي لا يلتفت إلى هالدقائق يقول الشيلة واحدة. شلون الشيلة واحدة؟ أكو تمن عنبر، تمن مدكتة، أكو مختلف. هني الدقة، المودة في القربة. هكذا هنا على إتحال تعليق الحكم أو تعليق الحكم المجرى. في شواهد أخرى للسير الخوئي إن شاء الله نواصلها. زين الوقفة عند كيفية الاستظهار من الأدلة اللفظية، هو هذا عملية الاجتهاد في الدليل الاجتهادي. يوميات الاجتهاد الاستنباط الاستظهار من الاجتهاد هو هم. ذاك في مسيس وطيد بين علم البلاغة بالذات علم المعاني ومباحث الألفاظ في الأصول، هذه ذكرناها مرارا، بداية نشوء علم الأصول من علم المعاني للبلاغة. في صلى الله عليه وسلم في مباحث الألفاظ، صلى الله على محمد وعلى آله.